أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس. هذه الجمل الثلاث، الآيات الثلاث، يمكن أن يقال إن استوعبت أقسام التوحيد. رب الناس توحيد إيش يا أحمد؟ الربوبية. ملك الناس الأسماء والصفات، لأن الملك لا يستحق أن يكون ملكا إلا بتمام أسمائه وصفاته. إله الناس الألوهية.